في أعمال الخير ويقوم بأعمال أمة في أعمال الخير ووصل إلى درجة الكمال في صفات وأعمال الخير. وإبراهيم أمة يرسله الناس إلى منصورا في الخير يرسله الناس في الخير. إن إبراهيم كان أمة أهبة لله. هل وصل أمة يخص في نقاط اليد وظهر بها إذ كثرت الرشوة يحتكرون طعام المسلمين ويتاجرون بأدوية المسلمين التي لا يستغني عنها مريض. هل كنت عمرا في كسب الحلال إذ أقبل الناس على الكسب من حيله وحرام؟ هل كنت عمرا؟ هل كنت عمرا أيها المسلمة في حجاب واستعفاف يرفع التطاول المتطاولون على حجاب صرفتي واحتسبتي وكنت عمرا في العراق وكنت عمرا في الحياة؟ لماذا لا نكون عمرا كما كان ابراهيم كما كان زيد بن عمرو بن نفيل كما كان معاذ بن جبل؟ كن عمرا في الحبيب في طاعة الله، كن عمرا في الخير. ان ابراهيم كان امة طالبا لله، الطالب المطيع الذي يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقنوت مشتق من القيام بين يدي الله عز وجل، أحب الصلاة إلى الله طول القيام. أحبتي في الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا مطيعا لله عز وجل يطيل القيام بين يديه. وإن الله لما امتدح النساء الصالحات قال فالصالحات قال ثم قال الله عز وجل بعد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، عن الشر إلى الخير، عن الضلالة إلى الهدى، عن الباطل إلى الحق، حنيفا مائلا إلى كل خير، ولم يكن من المشركين. لأن الإنسان إذا أشرك بالله فلا تنفعه عبادته ولا قلبه هي إليك ومن الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنفى الله عز وجل الشرك عن إبراهيم بل حتى نفاه عنه في صلاه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل حنيفا موحدا لله تبارك وتعالى لم يكن من المشركين. ثم قال الله عز وجل شاكرا لنعمه، شاكرا لنعم الله عز وجل عليه، شاكرا بقلبه ولسانه وجوارحه. فابراهيم كما في الحديث الذي حسنه الالباني اول من ضيف الطير ابراهيم عليه السلام. ابراهيم فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين سمين وعنيف مشوي يقربه الى الضيوف اكراما لهم، فكان كما قيل اول من ضيف الضيفان وقدم ولده للقربان وجرد عريانه والقي في النيران، فاستحق ان يكون خليلا للرحمن عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ابراهيم كان امه بالخير شاكرا لنعم الله عز وجل عليه، اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. اصطفاه الله عز وجل اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء، فاصطفى الله من الناس خيرة البشر، اصطفى الانبياء والرسل، ثم اصطفى من الانبياء والرسل اولي العزم من الرسل خمس: محمد وابراهيم وموسى وموسى وعيسى. افضل الانبياء والرسل وافضل الخمس محمد وابراهيم، محمد اجتباه وهداه الى صراط مستقيم الى طريق الاسلام. وان ابراهيم لما كان اتباعه قليلون فان الله عز وجل زار واخبره، لما كان اتباع سيدنا ابراهيم قليلون فجبر الله عز وجل خاطره. لماذا؟ ان جعل جميع الانبياء نسله ومن ذريته الا لوط عليه السلام. لوط ابن اخيه سيدنا ابراهيم عم سيدنا لوط. اما سائر الانبياء كلهم من نسل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب. وقال الله عز وجل: وجعلها كلمه باقيه في عقبه. جعل كلمه التوحيد في عقب ابراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون. شرع الله خاطره بذلك. ثم قال الله عز وجل بعد قوله: ان ابراهيم كان امه قائدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه هداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنا. السلام الحسن وتركنا عليه في الاخرين. الولد الصالح الانبياء القدوه. ان ابراهيم اسوه وقدوه. قد كانت له اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. بل ان في الايه التي تلي ذلك ان الله عز وجل يامر النبي باتباع ابراهيم عليه السلام: ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. احبتي في الله، هذا قول مع قوله تعالى: واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين، اي من اصحاب المنازل العاليه في الاخره. ثم قال الله: ثم اوحينا اليك يا محمد اتبع مله ابراهيم. اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين في التوحيد. اتبع مله ابراهيم حنيفا في الشرائع التي لم تنشر بعد. اتبع مله ابراهيم حنيفا في مناسك الحج. احبتي في الله، كيف وصل خليل الرحمن الى هذه المنزله العاليه الرفيعه؟ كيف كان في صحيح مسلم انه يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا؟ اول رجل يكسى يوم القيامه حلا، اول رجل يكسى يوم القيامه حديث صحيح مسلم. الناس حفاة عراة غرلا. اول رجل يكسى يوم القيامه في ارض المحشر ابراهيم عليه السلام. ثم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكسى بعد رحلة من الجنة في رواية البيهقي أفضل منه لمكانته ومنظره صلى الله عليه وسلم. كيف وصل إبراهيم إلى أن يكون خليل الرحمن الخلة أعلى درجات المحبة؟ كيف أسوة وقدوة وخليل الرحمن؟ كيف أن إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره الى البيت المعمور، كما بنى لله بيتا في الارض فكان في السماء السابعه مسندا ظهره الى البيت المعمور. والجزاء لجنس العبد. كيف وصل الى هذه الدرجات والمنازل العاليه الرفيعه؟ انه احبتي في الله قد صبر على الابتلاءات العظيمه. فاحيانا الرجل لا إلى ما يصل بصبره على البلاء، ما يصل به بصبره على البلاء، فربما لا يبقى به عمله من صلاة وصيام وغير ذلك إلى ما يبقى به عمله أو صبره على الابتلاءات. فانظر إلى خليل الرحمن الرحيم وصبره على هذه الابتلاءات العظيمة. وأول ابتلاء أن ابتلي بوالده بأبيه عندما كان والده يصنع الأصنام ويدعو إلى عبادة الأصنام من دون واحد ديان، وإبراهيم يدعوه: يا أبت بلطف ولين ورحمة ورحمة يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما الطب الثاني لأرجمنك بلسان رجما لأرجمنك واهجرني بنيا اخرج من بيتي ولا تركت زمنا طويلا. ماذا كانت الإجابة من هذا الابن البار؟ وأنا أقول تذكر هذا أو هذا الأسلوب، هذا أسلوب إبراهيم مع أبي الكافر الذي يدعو الناس إلى عبادة الأصنام. سنحتاج هذا الأسلوب في آخر الخطبة، سنحتاج للتذكر ماذا كان يقول إبراهيم لأبيه المشرك الذي يدعو الناس إلى الشرك. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فلما قال له أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا كانت الإجابة؟ ماذا كانت الإجابة يا عباد الله؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر إلى هذا الابن البار، لم يقل هذا مشرك، هذا كذا وكذا، إنما دعاه بلطف ولين ورحمة. فكان الجزاء كما سترون في آخر الخطبة، ابتلي بلبين. وعندما يكون البلاء لصاحب فكان العلمي أو الدعوي من أقرب الأقربين يكون الجرح ظاهرا ويكون الأمر صعب على النفس، كما كان من أبي لهب مع رسول الله كان يمشي خلفه فيكبره يقول إن ابن أخي هذا كافر، وأقول تبا لك استدر اليوم على هذا جمعتنا. فنزل قول الله تبت إلى أبي لهب وتب. الجرح يكون ظاهرا عندما يكون الصد من أولي القربى من الأقارب. ثم أحبتي في الله، ابتلي إبراهيم بالختان بعد 80 سنة، فقد افتتن وهو ابن 80 سنة بخلوق أو قدوم بالآلة أو بالاسم القديم. فافتتن بعد هذا العمر الطويل، ابتلي إبراهيم بنمرود بن كنعان الذي حكم الأرض كلها، ملك الأرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران، سليمان عليه وعلى أبي مصر السلام وذو القرنين الرجل الصالح، وملك الأرض كافران نمرود بن كنعان ببابل ورخت نصار، اثنان مؤمنان واثنان كافران. فهذا الرجل الكافر عندما سمع حاجة إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال لا يحيي ويميت. أتى برجل بريء فأعلمه أمته، ورجل حكم عليه بالإعدام قال براء فأطلقه قال أحييته. فلم يجادله إبراهيم أن الله عز وجل يحيي من عدل، بل انتقل إلى حجة أخرى لا يكون فيها شبهة لأحد. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ابتلي إبراهيم ابتلاءات عظيمة، ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء، ويصبر خليل الرحمن إبراهيم على هذه الابتلاءات. ونكمل في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. جريمة أنه مؤمن موحد من شدة لهيبها تسقط فيتطير في السماء في هذه النار، لم يستطيعوا أن يطردوا من هذه النار، فألقوا فيها إبراهيم بالمنجنيق. ثم صدر الأمر الإلهي إلى هذه النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم. وقيل في الإسرائيليات أن الأحد لم يستطع أن ينتفع بهذه النار في هذا الوقت، لأن نار الدنيا ظنت أن الأمر لها، فكانت نار الدنيا كلها بردا وسلاما، يعني يستطيع أحد أن يشوي لحما أو يطهو طعاما. وخرج إبراهيم من هذه النار أشد تمسكا في التوحيد وأشد صلاة مثل الذهب إذا وضع في النار ثم أخرج يكون أكثر نقاء وصفاء. فكان إبراهيم ابتلي إبراهيم بجبال مصر لما جاء وزوجته سارة إلى مصر، فقال الزبانين لفرعون مصر بجبال مصر إن رجلا يدعى إبراهيم معه امرأة جميلة يدعي أنها أخته، ولا ترى إلا أنها تنبغي أو ينبغي أن تكون لك، فأخذوها منه عنوة. فماذا يفعل هذا الرجل وحده في وسط جيش بأكمله؟ أيقاتل؟ أيموت؟ يحارب في معركة خاسرة؟ ماذا يفعل؟ وقد أخذوا زوجته إلى جبال مصر، أمر قد غفلنا عنه كثيرا. فتعجب من هذا المنظر، ماذا تصنعين؟